إن أكرمك الله جل جلاله وحملت زوجتك بحمل، هل تطلب نزول الولد قبل تمام الحمل؟ إن رأيت ثمرا على شجر وأردت أكله ولم ينضج، هل تطلبه قبل تمام النضج؟ كذلك الحياة. قال أحد الصالحين: إنما أنت 3 أيام، البارحة وقد مضى، وغدا ولم يأتي، وقد لا يأتي، وأنت تعيش في يومك، فعش يومك. لذلك أيها الحبيب، نبيك صلى الله عليه وسلم الحبيب أوصاك فقال لك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، عش بأمن. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. لذلك من هم أهل الأمن؟ من هم أهل الطمأنينة؟ المؤمنون بالله. قال جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.